بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية. فأهلا وسهلا بكم إخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إلى أن تأتينا اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الحلقة مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. الأخ زامل من البصرة يسأل عن وقت صلاة الجمعة. وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا، وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا، يعني بحدود تقريبا بحدود ساعة، هذا هو وقت صلاة الجمعة أول الزوال. الزوال المقصود به هو المنتصف، ما بين شروق الشمس وما بين غروبها. الزوال هو المنتصف ما بين شروق الشمس وما بين غروبها، فأول الزوال عرفا هو وقت صلاة الجمعة بحدود تقريبا ساعة. عندنا اتصال فاطمة، الأخت فاطمة من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم سيد، حياكم الله، تفضل أخت فاطمة. الله يعطيك العافية ويطول عمرك على هالبرامج، على هاي المسألة والجواب بعد عمري عندي سؤال. الله يحفظكم، تفضل أخت فاطمة، تفضلي. لا ملابس أجلكم الله بها بول، خليتها بالطشت وخليت الماء يصب عليها، تفايض الماء تطهر. ألو؟ نعم واضح. رحم الله والديك سيد، الله يعطيك العافية. أبو هادي من الناصرية يسأل، يقول في التشهد الوسطي في الصلاة الرباعية أتيت بالصيغة الأولى من صيغ السلام، وتذكرت، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة تكمل، إذا فقط أتيت بالصيغة الأولى وهي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصيغة ليست صيغة واجبة، مستحبة. فإذا المصلي سهى وأتى بالصيغة الأولى ثم تذكر، كان ناسي ثم تذكر، يقوم يكمل صلاته، ما عليه شيء، ما عليه سجود سهو. نعم إذا أتى بالصيغة الثانية أو أتى بالصيغة الثالثة، نعم في غير موضعه، إذا سلم في غير موضعه بأن أتى بالصيغة الثانية أو الصيغة الثالثة أو الاثنين معا، نعم يجب عليه سجود سهو، يكمل صلاته، يكمل صلاته وعليه سجود سهو على الأحوط لزوما للسلام الزائد. نعم. أم سامي من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بالسيد، حياكم الله، تفضل أم سامي. سيدنا أنا قبل إحنا بالعراب وعندي أم سامي، وطصت التلفزيون، وطصت التلفزيون، وطصت التلفزيون أم سامي. عندي ما ما يمنى التلفزيون يا روحي، عندي أنا يعني بالعرب وعندنا هشم قدرة كوايش، أنا قبل لا عريف وبالعربان عايشين ولا مدرسة ولا سمعانين سيد، أحب الحليب أخلي علي شوية مي ومي، وأنا خايفة من هذا الشيء، الله يوفقك. نعم هاي رحم الله والدك. نعم إذا شخص أتى بالصيغة الثانية، الصيغة الواجبة للسلام، ثم تذكر بعد ذلك يكمل صلاته، يكمل صلاته وبعد الصلاة عليه سجود سهو للسلام الزائد، لأنه سلم في غير موضعه. أبو حسين من بغداد. السلام عليكم أبو حسين. يعني كيف خلت الجنازة؟ هاي السؤال الأول. اثنين يعني مثل واحد مجنب يصير مثل يلزم لك شغلة وإيده رطبة المقابل تلزمها يتنقش وياه. ألو. نعم نعم. يعني وصلت السؤال سيدنا؟ واضح واضح. رحمة الله على والديك. يعني إذاك تعطيني بي تفاصيل ارحم والديك. إن شاء الله إن شاء الله. الأخ أبو زهراء من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أبو زهراء. معذرة سيدنا، إحدى الأخوات اللي تباشر الغسل. طيب. نعم. أي قبل يعني الليلة الماضية البارحة غاسل طفل، طبعا سقط وهو مكمل 8 أشهر. نعم. ما مكمل 9 أشهر يعني بطن أمه 8 أشهر يعني مما يوجب الغسل. نعم. مثل ما عرفنا من جنابكم. نعم. لكن عملية الغسل اللي بحثت الأخت ما علنا شيء ما عزكم الله. شو بالغسل؟ الغسل اللي باشرته الطفل اللي غسلته هاي الأخت. نعم. مع المشيمة ما فصلت المشيمة يعني ما فصلتها. نعم. فباشروا الدفين وكذا، بعدين تبين انه احد الاخوة الاعزاء المشايخ قايل لهم هذا يمكن بي اشكال خليني اتأكد، فكلفوني انه اتأكد من جنابكم. لكن المشكلة انه اذا اجيز لها، احنا نستمع الاجابة من جنابكم، اذا اجيز لها نبش القبر لإعادة الغسل، فتقول ما اتمكن انه اخذ الاذن من ولي الامر باعتبار انهم بعيد هم يعني مو يمنا، فهل انه الاجازة احصلها من الحاكم الشرعي وكلاء امثالكم جنابكم؟ يعني هو الغسل عفوا يعني هي غسلت كل جسمه، غسل الماء لكل جسمه. نعم، لكن مع المشيمة عزكم الله. ما مفتولة. ما يخالف، بس المهم انه يوصل. اذا ما عرف انا سبب ضبط المشيمة يعني تمنع الماء، لو ما تمنع الماء عزكم الله اللي ربما يسموه الحبل اللي يسميه كذا. بلو بلو بلو ما تأثر يعني ما تعجب الماء. اذا ما اعرف اذا تمنع الماء نعم هذا الغسل باطل، اذا تمنع الماء، اذا ما تمنع ما يأثر. اذا ما تمنع عملية منع الماء لاتصاله بعدم انفصاله، يعني عدم انفصاله يؤثر بال عملية الغسل هذا؟ يعني هاي إذا كانت متصلة في الجسم المشيمة في جسم الطفل متصلة به بحيث فد مقدار من جسم الطفل ما راح يوصل له الماء، هنا راح يكون الغسل هنا باطل. نعم الغسل. هاي المشكلة. نعم. هاي المشكلة. يعني نعم. عادة هو الطفل يفصلون عن المشيمة، لكن تقول الأخت هذه صار بعد عندنا ما نعرف. نعم الغسل. نعم الغسل. إذا بقى فد مقدار ولو صغير من جسم الميت من جسم الطفل هذا لم يغسل، نعم الغسل يكون باطل هنا. فهو يقول تبين انه عدم صحة الغسل، فهل يعني يجوز ان الشرع بان ننبش هذا القبر لعدم صحة الغسل؟ نعم هذا نعم هذا من الموارد، من الموارد اذا لم يكن الغسل صحيح، نعم من الموارد اللي يجوز بها النبش. نعم نعم. تقول انا مستعدة قبل اذنتي نبشة وكذا وهذه، وان شاء الله حافظ على قضية الحرمة ومنها طبيعي. نعم اذا ما يستلزم هتك حرمة هذا الميت، نعم هذا الطفل الميت اذا النبش ما يستلزم انتهاك الحرمته، نعم يجوز النبش هنا حتى ولو لم تحصل على اذن ولي الامر باعتبار باذن الولي لا بد ان يكون باذن الولي. يعني ما عندهم بعيدين عليه تستاهل. ممكن الآن اتصال، ممكن اتصال يدزون لأحد، ممكن الآن اتصال، وإذا يتعذر يسقط. إذا فعلا تعذر الغسل والإذن إذن الولي الإذن إذا تعذر فعلا يسقط. الله يبارك فيكم. شيخنا سيدنا معذرة السؤال الثاني والأخير. نعم. كثير من الأخوة اللي يستمعون لجنابكم وأمثالكم مسألة تكبيرة الإحرام، الأخوة اللي عندهم أخطاء اللي يوصلوها بالله أكبر. نعم. ما يفصلها مبتدأ وخبر الله أكبر، ما يظهرون الهمزة، يقولون الله أكبر، يعني الاسمين متمادية، يقول أنا كنت هالشكل، يعني هل تعتبر الصلاة مثلا باطلة توجب القضاء؟ نعم واضح إن شاء الله. منتظر السلام عليكم سيدنا. السلام عليكم. السلام. تفضل منتظر. بدون احنا سيدنا انا زوجي نعم يعني عصبي وبخيل نعم ها نعم يعني يصير اخذ منه فلوس يعني مثلا اشتري امور البيت او يعني للاطفال او الي يعني هو ينفق بس بمقدار قليل. ايه والسؤال الثاني النوافل الظهرية نعم ايه قبل صلاة الظهر مثلا واحد يصلي نافلة الظهر وقبل صلاة العصر يصلي نافلة العصر لو ورا ما كمل الصلاة الفريضة ابو حسين من النجف. السلام عليكم. وعليكم السلام بعد رح. حياكم الله. تفضلوا. إيه؟ تفضل ابو حسين. تفضل تفضل ابو حسين. حياكم الله. حياكم الله ابو حسين. تفضل. سؤال اذا ما صير رحمة مولاي. تفضل ابو حسين. سيدنا عندي اخوي شهيد. نعم عندي اخوي شهيد. نعم اكمل ابو حسين. اكمل ابو حسين اسمعك اكمل. عندي اخوي شهيد وارد ادفع له صلاه ارد يعني شلون ما نعرف شغله الصلاه عليه صلاه مثلا تترتب شهيد شهداء الحج الشعبي مطلوب هو مطلوب مطلوب صلاه. نعم نعم شلون مطلوب صوتك متقطع مرات يعني ما اقدر يعني احددها وعمره 25 سنة واضح ان شاء الله. شكرا جزيلا ابو حسين. ان ابو علام السماوي يقول انا دخن في الصيام المستحب تعمد ادخال الغبار والدخان الغليظين الدخان الغليظ اللي من مصادق التدخين هذا يعتبر التدخين شرب السكر يعتبر من المفطرات على الأحوط وجوبا أكثر الفقهاء يحتاطون احتياط وجوبي في مسألة التدخين. نعم هناك من يفتي لكن الأكثرية أكثرية الفقهاء أكثر الفقهاء يذهبون إلى أنه التدخين مفطر على نحو الاحتياط ليس على نحو الفتوى وهذا الاحتياط في الصيام الواجب والمندوب المستحب ماكو فرق. التدخين يعتبر من المفطرات على الأحواض بلا فرق ما بين أن يكون الصوم واجب أو غير واجب والواجب معين أو غير معين ماكو فرق مطلقا هو يعتبر من المفطرات على الأحواض. لقد فاطمة الكربلاء يقول ملابس المتنجسة بالبول كم تغسل يحتاج إلى مرتين عند الغسل بالماء القليل. تطهير الثياب المتنجسة بالبول تطهر مرتين بالماء القليل يعني توضع مثلا في إناء الملابس المتنجسة بالبول ويصب عليها بالماء القليل ثم يعصر القميص أو الملابس تعصر وتخرج منها الغسالة بعصر أو بضغط أو ما شاكل ذلك أو بتوالي الصب ثم بعد ذلك يفرغ الإناء ثم توضع مرة أخرى في الإناء أيضا هذه الملابس وأيضا تغسل كذلك أيضا المرة الثانية وتعصر أيضا ويلقى هذا الماء. إذا كان الغسل بالماء الكثير بالماء الكور ومنه ماء الإسالة أيضا يحتاج إلى التكرار يحتاج إلى الغسل مرتين في الغسلة الثانية على الأحوط لزوما لكن ما يحتاج إلى عصر. إذا كان الغسل بالماء الكور أو بماء الإسالة ما يحتاج إلى عصر. نعم يحتاج إلى التعدد أما إذا كانت الملابس متنجسة بغير البول فيكفي الغسل مرة واحدة. أم سامي من بابل تقول أنا أخلط الحليب بالماء هذا غش يعتبر يعتبر هذا غش خلط الماء يعني وضع الماء فوق الحليب على أنه هذا حليب هذا يعتبر من الغش هذه المعاملة محرمة لكن لا ما تبطل المعاملة ما نعم المعاملة حرام, انت ارتكبتي اثم عليك انه التوبين, لكن المعاملة صحيحة يعني البيع صحيح, انت المال اللي اخذتي اللي هو ثمن هذا الحليب المخشوش هذا المال حلال عليك. نعم الطرف الاخر يثبت له خيار الفسخ, يقدر يفسخ هذه المعاملة. اما بالنسبة للمال المال حلال عليك, نعم ارتكبتي اثم عليك بالتوبة والاستغفار. ابو حسين من بغداد يسأل عن كيفية غسل الجنابة وهل يجوز انه يلمس الاشياء المجنب. غسل الجنابة عندنا غسلين, ترتيبي وارتماسي. الترتيبي غسل الجنابة الترتيبي غسل الرأس والرقبة اولا على الاحوط لزوما, ثم بعد ذلك بقية البدن. نعم الاحوط استحبابا انه تغسل الجانب الايمن من البدن ثم بعد ذلك الجانب الايسر. الرأس والرقبة يجب انه تقدمها في الغسل. البدن لا يجب تقديم الجانب الايمن على الجانب الايسر. تريد تغسل الجانب الايمن تقدمه على الايسر, او تريد تقدم الايسر على الايمن, او البدن كله تغسل دفعة واحدة, كله يجوز هذا. نعم الافضل والاحوط استحبابا انه تقدم الجانب الايمن على الجانب الايسر عند غسل الجنب. هذا الغسل الترتيبي. اذا الغسل الترتيبي الرأس والرقبة تحت الدوش, الرأس والرقبة اولا على الاحوط لزوما, تخرج خارج الماء اذا كان الماء متصل, ثم بعد ذلك ترجع صير اسفل الدوش تغسل الجانب الايمن, ثم بعد ذلك الجانب الايسر. اما غسل الجنابة الارتماسي, الغسل الارتماسي اكو دفعي واكو تدريجي. الدفعي يعني دفعة واحدة تدخل جسمك كله داخل الماء, والتدريجي تدخل جسمك كل جسمك بشكل تدريجي يعني جزء ثم جزء ثم الى ان يستوعب الماء كل جسمك. السؤال الاخر يقول هل يجوز انه المجنب يلمس الاشياء اذا المجنب بايده مني؟ نعم هذا المني مع الرطوبة ينجس الأشياء اللي يلمسها, تلمس ثوب, تلمس شيء بإيدك, تسلم على شخص آخر بإيدك, النجاسة إذا كان المني موجود بإيدك مع الرطوبة النجاسة تنتقل إلى الملاقي. إذا إيدك متنجسة بالمني لكن ماكو رطوبة ما تنتقل النجاسة, النجاسة تنتقل مع وجود الرطوبة. إذا الرطوبة ماكو إذا برئ ماكو النجاسة هذه ما تنتقل. أما إذا كان شخص مجنب لكن إيديه نظيفة ما بيها مني, إيديه ما بيها مني, يستطيع أنه يلمس الأشياء ويسلم على الآخرين, لأنه النجاسة الجنابة نجاسة معنوية ليست نجاسة مادية. نعم المني نجس, أما بقية الجسم اللي ما بيه مني نجاسته هذه معنوية. إذا لاقى أشياء حتى مع رطوبة هاي الأشياء لن تتنجس. أبو زهراء من البصرة يسأل عن تكبيرة الإحرام, يقول البعض يعني يتلفظ بالواو يقول الله أكبر الله أكبر, فيعطف أكبر على يعني يأتي بواو بحيث أكبر تكون معطوفة على لفظ الجلالة. نعم هذه الصيغة تكون مبتدأ للصلاة, تكبيرة الإحرام بهذه الكيفية تكون مبطلة للصلاة. عندنا اتصال الأخت فاطمة من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام سيد. تفضلي أخت فاطمة تفضلي. أيوه. تفضلي تفضلي. والله جاي بس على مدة سؤال على مدة الصلاة. نعم شو سؤالك؟ أنا مريضة عند قيد. نعم. ووقفة ما أقدر أصلي. واضح. اكو سؤال اخر؟ اي بس يعني شو نصير الصلاة مالتي شكو مالي انا ولا اقدر ازيد على التربة؟ واضح. ام حسن من بغداد السلام عليكم. أم حسن السلام عليكم. أم حسن السلام عليكم. انقطع. إذا يمكن الأخت أم حسن تعاود الاتصال مرة أخرى. أم منتظر المديالة تقول زوجي بخيل. نعم أحمد من كربلاء. السلام عليكم أحمد. أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أحمد. ده السؤال براز أحمالي. تفضل. شو سؤالك تفضل. احنا منتسبين عندنا شغل بالنجف. نعم. منتسب وين؟ ها؟ وين منتسب؟ يعني عندنا دوام. انت ايه منتسب وين انت؟ وين اهلك وين منتسب؟ اهل الكربلاء وعندنا شغل بالنجف. نعم. ايه نعم. في النجف ايش قد تبقى يا احمد؟ مرات ثلاث مرات بالشهر، مرات اربع مرات، مرات خمس مرات، مو سوى. فقط ثلاث مرات بالشهر او اربع فقط؟ احمد تسمعني احمد؟ نعم. احمد انت تقول ثلاث مرات ابقى في النجف، أظن ثلاث مرات كم يوم؟ أروح يومي مرات أربع مرات، أروح مرات خمس مرات بالشهر، مرات ست مرات، يعني مو سوى. إيش قد تبقى؟ مدة خمس سنوات. إيش قد تبقى هناك؟ أبقى يوم كامل هناك وأرجع. نعم. فمدة أربعة أيام بالشهر مو؟ مدة أربعة أيام بالشهر، مرات ثلاث مرات بالأسبوع، مرات مرتين بالأسبوع، مو سوى يعني. لا بالشهر إيش قد تبقى أحمد؟ ما أدري سيد، أنا تأخر مرات، يعني مرات روح من مرات يعني أنا ست قلت قبل شوية، قلت أربعة أيام بالشهر، ثلاثة أيام أربعة أو خمسة. لا أكثر، مرات بالسبوع ثلاث مرات نروح، مرات بالسبوع ثلاث مرات. مو مرات يعني على طول، وكل في كل سبوع. مدة خمس سنوات. خلاص تقدر تقول لي بالشهر كم يوم تبقى؟ لمدة خمس سنوات. لا بالشهر كم يوم تبقى؟ ما أبقى هناك يعني روح من بعد. ما يخالف كم يوم بالشهر يعني مرات 10 ايام مرات اقل ايه يوصل 10 مرات يوصل مرات ما يوصل ايه يعني كمعدل مثلا 12 ب8 11 ب9 اكو هيك يصير ايه سوري نعم هاي رحمة الله حياكم الله ندى من بابل السلام عليكم. وعليكم السلام سيدنا، شلونك سيدنا؟ حياكم الله. تفضلي ندى، تفضلي اختي. سيدنا خذت مليون 250، انا اقرا هاي العمليه الربويه، زين يصير اقول لها اشتري لي ذهب بمليون وبعدين يم اخذ الذهب بمليون ارجع ابيعه واعطيها همات زياده عن مليون حتى العمليه ما تصير ربويه؟ عفوا اخت ندى الصوت كلش مو واضح، الصوت ممكن تعيد؟ الصوت مو واضح، ممكن تعيدين السؤال؟ اخت ندى الصوت مو واضح، الصوت للاسف يعني. سيدنا جيران تاخذ على المليون 250. شنو تاخذ على المليون؟ قرض يعني؟ لا ارد ارجع. شنو تاخذ على المليون 250؟ نعم للأسف أخذت ندى، أنا ما فهمت السؤال لأنه الاتصال جدا رديء، يعني اللي فهمت راح أجاوب لك إن شاء الله. حسن من واسط السلام عليكم. السلام عليكم حسن. السلام عليكم، شلونك مولاي؟ حياكم الله. تفضل حسن. شلون صحتك؟ اهلا حسن حياكم الله. تفضل. ولا عندي سؤال لرحمة على والدي. تفضل. شنو سؤالك تفضل؟ ولا عندي بس على مود الخمس، انا ما عندي بالنسبة لي، استلم راتب بالشهر 1,400,000 يا دوب يكفي، عندي طلاب مدرسة وعندي مصروف البيت وهاي، فيا دوب يبقاني من الحين تقريبا 200,000، 200-150. الخمس شلون يصير يعني من تجي راس السنة ما عندي؟ والسؤال الثاني، أنا جري حرب. نعم. أنا جري حرب سي مولاي. نعم. بالنسبة لي يعني نوبات إدرار ما أقدر أروح المرافق لأن عندي شلل. نعم. أنا وقت شوي نظف روحي جواي بس ماكو يعني تقريبا نظافة ماكو نقطة مثل توقع عليه فتشي. نعم. صلاتي شلون؟ شكرا جزيلا. أنت بارك من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون سيدي؟ حياكم الله. تفضل انت بارك. اشتريت ادوات منزليه نعم اشتريت مؤنسه لاختي. اشتريت مؤنسه 450. شنو اشتريت عفوا شنو انت بارك؟ مؤنسه لاختي 450. نعم وضعت 850 كل شهرين يكون اقساط. اشتريتي بالاقساط انتي اشتريتي؟ لا انا اشتري نقدي وبيع لهم الاقساط. نعم نعم كل شهرين اللي يبقوني. واضح ان شاء الله. واضح واضح اقساط يجوز لي ان اشتري هذا لا ما يجوز لي اقطع 400. واضح ان شاء الله. طول المجاخر نجاوب الاسئله. ام فلاح. ام فلاح من بغداد. تفضل ام فلاح. تفضل ام فلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل ام فلاح حياكم الله. تفضل شنو سؤالك؟ يعني مستعد مظالم احد ابني من زمن ما اقدر اوصل له. هو موجود بس بعيد عن شنو هو رب المظالم؟ شنو ماخذه من عند انتي؟ ما ماخذ يعني كشيء اشياء بسيطه كان يعني من البيت. مثليش مثليش مكان ثاني موجود بس صوبه وصل مثليش شلون اقدر يعني اقطع عنه يعني حجيه شنو ماخذ من عنده؟ صدقات. شنو ماخذ من عنده؟ يعني شغلات بسيطه مال يعني منزليه شغلات منزليه يعني مو سرقه وانما هي منزليه بس احس انه هي مالته. نعم يعني شغلات مال البيت بسيطه. نعم. يعني ما البيت من مثلا شغل بيت معرفة شغلات بسيطة يعني مو ذاكل بس ما اقدر اوصل له يعني شغلات ليش ما يقدر توصل له؟ قد مسافة بعد عنكم يعني مثل الخجل مثل قريبي مو بعيد. نعم. يعني هو ما قاربي شون يعني مثلا اذا اصلا امان شون اوصل له؟ واضح ان شاء الله. واضح رحمن الله. نعم. أم منتظر من دياله تقول زوجي عصبي وبخيل يصير أنا أخذ من أمواله لأنه ما يشتري بعض الأمور. إذا كان الزوج ينفق على زوجته بما يناسب شأنها شأن زوجته بالقياس له فما يصير الزوجة تأخذ من أموال الزوج من دون إذنه. ما طول هو ينفق عليها ما طول ينفق عليها بما يناسب شأن زوجته بالقياس له فما يصير المرأة تأخذ. نعم إذا كان الزوج ما ينفق على زوجته كليا ما ينفق عليها ما ينطيها نفقة أو لا ينطيها نفقة اللي ما تكفي لها مثلا نفقتها 300 ينطيها 100 مثلا. نعم في هذه الحالة يجوز للزوجة إذا الزوج ما يعطيها نفقتها كليا أو بعضها أو جزء من عدها. نعم في هذه الحالة يجوز للزوجة أن تأخذ بمقدار النفقة لا أكثر. سؤال ثاني أخت منتظر من ديالة تقول نافلة الظهرين متى يكون وقتها؟ نافلة الظهرين نافلة الظهر ثمان ركعات كل ركعتين سوية ونافلة العصر أيضا ثمان ركعات أيضا كل ركعتين سوية وقتها بعد الزوال وقبل الاتيان بصلاة الظهرين يعني نافلة الظهر قبل فريضة الظهر ونافلة العصر ثمان ركعات أيضا قبل فريضة العصر. وإذا كان الشخص عد عذر ولو عذر عرفي يصير يقدم نافلة الظهرين يقدمها على الزوال هي وقتها بعد الزوال لكن إذا كان المصلي أدى عذر ولو كان هذا العذر عرفي مو إلا عذر شرعي، لو عذر عرفي مثلا يجوز نعم يقدم نافلة الظهرين على الزوال. فنافلة الظهرين 8 ركعات، نافلة الظهر قبل صلاة الظهر كركتين سوية، نافلة العصر أيضا 8 ركعات قبل صلاة بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر أيضا كركتين سوية. أبو حسين النجف يقول أنا أخوي شهيد وأريد أدفع له صلاة وهو مطلوب ونجهل المقدار. نعم إذا كان يا أخ أبو حسين أخوك ما مصلي فترة، نعم يجب إذا كان موصي يجب القضاء عنه، يجب على الوصي أن ينفذ الوصية. الصلاة والصوم ما تطلع من التركة إذا كان الميت ما موصي، إذا كان موصي نعم تطلع من الثلث، من الثلثة ثلث الميت، إذا ما موصي ما تطلع من الثلث. إذا يردون الورثة يتبرعون نعم يجوز يتبرعون له، شخص يصلي ومكانه ما يخالف. فإذا إذا هو موصي الواجب عليكم أنه قبل توزيع التركة تطلعون ثلث من الثلث تطلعون له وتدفعون له صلاة والصوم. إذا ما موصي مو واجب عليكم، نعم ذمته تبقى مشغولة، فإذا قضيتوا له تبرعا قضيتوا له بأجرة مثلا شخص قضى له نعم يعني ذمته تبرع. إذا تجهلون المقدار ما تفعلته، يعني غفور مطلوب صلاة هو بذمته صلاة لكن ما تعرفون المقدار، هنا يجوز تبنون على المقدار الأقل. يعني مثلا مطلوب 10 لو 5 سنوات تبنون على 5، تبنون على الأقل. الأخت فاطمة من بغداد تقول أنا مريضة ولا أستطيع الصلاة من قيام ولا أستطيع السجود على التربة. في الفريضة في صلاة الفريضة، في الفريضة مثل الصلاة اليومية وصلاة الآيات وصلاة الطواف، صلاة الفريضة يجب الإتيان بها من قيام مع القدرة على القيام. إذا الشخص كان متمكن من القيام يجب عليه الإتيان بصلاة الفريضة من قيام. النافلة يجوز، النافلة يجوز الإتيان بصلاة النافلة من جلوس في حال الاختيار، حتى إن كان الشخص متمكن من القيام يقدر يصلي النافلة من جلوس، أما الواجبة فلا بد من الإتيان بها من قيام. إذا لم يتمكن المصلي من قيام بسبب المرض بسبب كبر السن يجوز للمصلي أن يأتي بصلاة الفريضة من جلوس. السؤال الثاني تقول أني ما أقدر أنه أسجد، يعني أوصل للتربة وأسجد، يعني ما أقدر أنحني. بالنسبة للسجود أنت صلاتك من جلوس، ما طول أنت ما متمكنة من القيام صلاتك من جلوس. بالنسبة للسجود على الأرض أو على التربة، السجود هذا إذا بقدرين تنحنين وتسجدين على التربة انحناء تام، تنحنين وتسجدين على التربة فهذا واجب عليك. إذا انحناء تام ما تقدرين لكن تقدرين بمقدار من الانحناء يصدق عليه السجود، يصدق انحناء تام ما تقدرين لكن تقدرين تنحنين بمقدار هذا الانحناء مالتك يصدق عرفان انه انحناء للسجود، نعم تنحنين وتخلين تفد شيء امامك وسادة تخلين عليه التربة تخلين طبلة تنحنين بالمقدار اللي يصدق عليه السجود والسجدين على التربة. اذا انحناء بهذا المقدار ايضا ما تقدرين يكفي الايماء بالرأس، يعني يصير ايماء بالرأس للسجود. احمد من كربلاء يقول انا منتسب اعمل في النجف عندي معدل 10 صفرات في الشهر. نعم تعتبر انت كثير السفر، هو قال اني سفري يستمر لمدة 5 سنوات. طبعا اذا انت تداوم في النجف مثلا لمقدار 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات النجف يصدق عليها مقر لك، مقر 5 سنوات، وانت مثلا تبقى في 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات بالدوام يصدق على النجف مقر لك، فقط أول شهر تجمع بين القصر والتمام أو أول 3 أسابيع تجمع بين القصر والتمام وبعدها صلاتك تكون تمام. وأيضا يصدق عليك كثير السفر لأن أنت عندك 10 سفرات في الشهر، عندك 10 سفرات بالشهر يومية تروح وترجع 10 داخلنا ذكر قال يعني أنا عندي معدل 10 في بعض الأحيان 11 وبعض مثلا شهر 11 وشهر 9 شهر 12 يوم وشهر 8 شهر 13 يوم مثلا وشهر 7 ما طول عندك معدل 10 نعم تعتبر كثير السفر. أينما تسافر تصلي تمام، في الطريق عندما تذهب النجف صلاتك تمام، النجف هي مقر لك صلاتك بها تمام، أينما تذهب للبغداد المحافظة الأخرى خارج العراق تعتبر كثير السفر. الأخت ندى من بابل تقول امرأة تأخذ على 1,250,000، للأسف أنه الاتصال ما كان واضح اللي افتهمته هذا المقدار اللي افتهمته. إذا كانت هذه المرأة تشترط على 1,000,000 الزيادة يعني تقول مثلا أقرضتك هذا 1,000,000 على أن تؤدي 1,250,000 فإذا اشترطت نعم هذا يعتبر القرض قرض ربوي، القرض يصح القرض الربوي يصح القرض يعني المديون هنا أو المدين يقدر يتصرف بمال القرض فلوس القرض هذا 1,000,000 يقدر يتصرف بها، لكن الدائن هنا المقرض 250,000 ما يجوز لا يتصرف بيها ما يتملكها مو ملك إله وما يجوز لا يتصرف بيها أيضا هذه 250,000. نعم إذا يعني إذا قبل المدين إذا قبل أنه تصرف بهذا المال مع علمه أنه أنت بتستحق شرعا لكن يدري لكن أجاز لك التصرف بيها نعم يجوز تصرف بيها مع علمه أنه أنت شرعا مما تستحق هذه 250,000. حسن من واسط يقول أنا استلم راتب 1,400,000 يبقى منها 200,000 ومنتج رأس السنة ما عندي. يا أخ حسن أنت ما طول أنت موظف فيوم شروعك بالوظيفة يوم التعيين هذا يعتبر رأس السنة 500 مالتك، فكل ما يجي هذا التاريخ رأس السنة 500 مالتك تشوف شنو عندك زايد من الراتب اللي زايد 5 فقط الزيادة فأنت مجاز لك الإجازة تصرف من الراتب خلال السنة على المؤونة مالتك أنت وعيالك ضيوفك، فكل ما يصدق علي مؤونة أنت تقدر تصرفه باللي يناسب شأنك. إذا زاد حتى لو 100, 200, 150, 50,000 10,000 شنو الزيادة عندك عندما مجيء رأس السنة 500 إن هاي الزيادة لا ما صرفت في المؤونة من الراتب إذا ما صرفت في المؤونة عليك أنه تخمسها. نضعتكم اتصالات. سؤال ثاني يقول أنا جريح ويطلع بول مني كيف تكون صلاتي؟ نعم يجب عليك تطهير هذا البول، هذا البول يجب عليك أنه تطهر غسل موضعي تغسل وبعد التطهير تتوضأ وتصلي. أم تبارك من النجف نقول اشتريت كاونتر نقدي وبيعها بالأقساط، هاي المعاملة ما بها إشكال، يجوز البيع نقدا ويجوز البيع أيضا نسيئة، فأنت تشترين فتحاجة تروحين مثلا للمحلات تشترين هذه الحاجة نقدا تستلمين الحاجة ودفعين فلوسها نقدا، بعد ذلك هاي الحاجة أنت أو هاي السلعة تبيعينها نسيئة أو تبيعينها بالأقساط، هذا البيع يكون صحيح ما بي أي إشكال. عندكم اتصالات. أم حسين من كربلاء السلام عليكم. وعليكم السلام سيد. تفضلوا محسين. عندي سؤال. تفضلوا محسين. تكرم يعني أختي الكبيرة تكرم عتها بواسية عتها جنس هاي الحالة صلاتها والزيارة مالتها شلون؟ واضح إن شاء الله. أكو سؤال محسين آخر؟ شكرا جزيلا محسين. أم حسن من بغداد. السلام عليكم حسن. عليكم السلام. تفضل أم حسن. بس أنا بسأل السيد على مدة العدة. نعم، عدة طلاق وعدة وفاة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك سيدنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا أم حسين. أم حسن. بس سيدنا مثلا غالي. لا وفاة. نعم. أم حسن بس وطى صوت التلفزيون. أم حسن إن شاء الله. يلا تفضل اطرح سؤالك. نعم، شنو سؤالك؟ إن شاء الله. بس أنا مثلا زوجي أخو يعني حماية يصير أخو زوجي عايشين بنفس البيت. نعم. هل يجوز يعني شوف وجهي وكفوفي مثلا وأحكي وياه عادي وأنا بالعدة؟ لا بعد مثلا اكو شغلات انا ما اعرفها ان شاء الله تتوضح لي يا سيدنا. ان شاء الله، شكرا جزيلا يا حسن. ابو محمد من بغداد. السلام عليكم. تفضل ابو محمد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله ابو محمد. سيدنا لا حياة في الدين. عندي سؤال يعني بسيط اذا جاوبني عليه جزاك الله جزاء المحسنين. انا بسبب المرض يعني والمفاصل اللي دا أعاني منها بكبر السن والمرض اللي دا أعاني منه. نعم. فعندي هاي من موضوع استخدام المرافق الشرقية والغربية. أنا دا أستشكل الغربية. نعم. يعني والجلوس بالشرقية دا يأذيني. نعم. أنا أقدر الغربية يعني هل هي نظيفة هذه استخدام الغربية؟ دائما أشوف بها إشكال يعني. واضح، شكرا جزيلا. ابو مهدي من كربلاء. السلام عليكم. قبول الاعمال ان شاء الله سيدنا بدون زحمة. تفضل ابو مهدي. عندها روماتيز. نعم. وهذا الروماتيز وصفوا لها انه تاكل حية، انه تاكل شبر من الذيل وشبر من شو اسمه للحياة أم لا. هاي وحدة. وحدة الثانية أكو صديق عندي ماخذ تقريبا قبل 20 سنة ماخذ صلاة نعم ولحد هاي الساعة أنه ما مسوي هذا الشيء. وهو اللي بركة أنه تسأل لي يجوز أنه أنطي فلوس هذا الاستئجار الشخص وهو يتكفل هذا الأمور؟ والله يجزيكم بالخير وقبول الأعمال إن شاء الله. ومشترطين عليه المباشرة؟ بليه؟ مشترطين عليه المباشرة من أخذ هاي الإجارة؟ مشترطين عليه المباشرة؟ أبو مهدي صديقك هذا اللي ماخذ إجارة مع الصلاة بلي من استأجره اشترطوا عليه أنه هو يسلم بنفس بنفسه؟ ماكو. لا لا ماكو. هم سألته قال ماكو. نعم. صلى من هذا القسم وباقي قسم قرابة 3 شهور. ايش قد مصلي من هين؟ ايش قد مصلي؟ وانا مصلي من سنة وثلاث سنة. مصلي سنة؟ اي تقريبا سنة. نعم، شكرا جزيلا. شكرا. أم فلاح من بغداد تقول أنا أخذت أشياء منزلية من أحد الأشخاص وموجود هذا بس أنا ما أقدر أرجع، هي خجلا من عنده. أم فلاح، هذا اللي أخذتي لابد أنه أنت توصلينه إلى اللي أخذتي، إذا كان هو موجود نفسه المادة اللي أخذتيها أو المواد اللي أخذتيها، إذا هي موجودة رجعيها نفسه، إذا كانت تالفة أنت مثلا بعتيها أو تلفت فترجعين قيمتها، طبعا إذا كان من المثلي ترجعين قيمتها يعني عند الأداء، قيمة المثل عند الأداء. إذا كان من المثلي يعني مثلا آنية، هاي الأواني تكون من المثلي، المواد المنزلية مثل العانية وغيرها يعتبر هذا من المثلي، فأنت إذا موجودة نفس الحاجة رجعيها نفسها، وإذا كانت تالفة بايعتها هاي الحاجة فترجعين قيمتها يوم الأداء، ترجعينها لنفس الشخص اللي أخذت من عنده الحاجة. هذا الشخص إما يدريك الذمة أو ترجعين له الحاجة أو قيمتها إذا كانت من المثل ترجعين قيمتها في يوم الأداء، حتى لو توصلينها بشخص آخر مو اللي أنت تروحين. إذا تنحرجين أنت بإمكانك تدزيها بيت شخص آخر يوصل له هذه الحاجة. أم حسين من كربلاء تقول أختي عندها بواسير، من النجاسات اللي معفو عنها هو الدم اللي يخرج من الجروح، الدم الخارج من الجروح هذا معفو عنه في الصلاة حتى تبرأ هذه الجروح بانقطاع الدم، انقطاع بر. فالدم الخارج من الجرح إذا أصاب البدن أصاب الملابس الثياب هذا صحيح نجس هو، لكن هو معفو عنه. البواسير سواء كانت داخلية أو خارجية، البواسير أيضا دم اللي يخرج من البواسير أيضا معفو عنه في الصلاة، معفو عنه في الصلاة. يعني المصلي حتى إذا كان مثلا متوضي، مثلا متوضي يريد يصلي فخرج من عنده دم من البواسير، هذا الدم أصاب طلع للخارج أصاب جسمه بدنه البدن أصاب الملابس، هذا صحيح الدم نجس لكن في الصلاة معفو عنه، يعني يقدر المصلي يصلي ويستمر بالصلاة وهذا الدم معفو عنه. فإذا دم الجروح والقروح معفو عنه، دم البواسير أيضا داخلية أو خارجية أيضا هذا الدم معفو عنه، أيضا الجروح الداخلية إذا الدم طلع للخارج أيضا مثلا واحد عنده قرحة بالأمعاء ويطلع دم للخارج أيضا هذا الدم معفو عنه. طبعا بالنسبة للجروح يشترط أن يكون الجرح معتد به وله ثبات واستقرار، أما الجروح الجزئية الطفيفة اليسيرة هذه ما معفو عنها في الصلاة إذا كان الدم بمقدار الدرهم مساوي للدرهم أو أكثر من ذلك يعتبر غير معفو عنه. إخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 7:30، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.